الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن علموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إبليس في الجنة واحتبى ولطلبه خرج الكريم ويوشع وانتصبا حتى لقي من سفره ما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمد سبحانه ما هبت جنوب وصبت وأصلي على رسوله محمد أفضل الصلاة عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تقلل بالعبد وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المجد والجود مجرما تعاظمني نفسي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقدته يستفيدك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما وإن تنتقم مني فلست بآيتي وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار ومن قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي شارب أصبته من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شاربا أخرى فلما أردت أن أبتدي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواقا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بالإذخرة فأبيعه الصواغين أستعين بذلك على وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي وشارفاي مناقتان إلى بيت رجل من الأنصار إذا شارفاي اشتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فرأيت منظرا أفظعني فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا حمزة بن عبد المطلب وهو في بيت من الأنصار شرب فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فلما رأى ما في وجهي عرفني فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجف أسلمتهما وبصر خواصرهما قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فقام واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى أتى البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فلما دخل جعل يلوم حمزة فيما بعد وأغلظ عليه، فجعل حمزة ينظر إليه ويصوب إليه النظر، فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل، فرجع ونكص القهطرى حتى خرج فخرجنا معه. قال علي: وذلك قبل أن تحرم الخمر. حديث من أحاديث الصحيحين المتفق على صحته، فهو حديث جليل فيه من الفوائد الكثير. علي وفاضل، وقدر علي يعلمه كل أحد، لا تغلو فيه، يعني في علي، ولا تنقص من قدره. فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، ونحن براء من الطائفتين. لذا في ذم علي كان بنو مروان قد أمروا رجلا، والحديث رواه مسلم من حديث سهل بن سعد، أمروا رجلا على أهل المدينة من بني مروان، فأتي سهل فقال لسهل: سب علي. فأبى سهل فقال: أما أن أبيت أن تشتم علي؟ فقل: لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب. قال: فأخبرنا عن قصة هذا الاسم. فقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: غضبني فخرج فلم يقل علي. فبعث إنسانا ينظر أين هو، فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد سقط شقي علي عن كتفيه وأصابه تراب، فجعل ينفض التراب عن كتفيه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فطائفة يسبونه وطائفة جعلوه إله، حتى إن علي نفسه حرقهم بالنار. فلما بلغ الأمر إلى ابن عباس قال: لو كنت أنا ما حرقتهم بالنار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. علي من أفاضل الصحابة الكرام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما تعثر فتح خيبر فقال: يفتح غدر ويرفع راية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فتهيأ الناس لذلك، كلهم يرجى أن يعطاها، يعني الراية. فلما أصبح غدا الناس على رسول الله كلهم يرجو ذلك، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو في المسجد. هو قال: يا رسول الله، قد أصاب عينيه شيء فهو رمل. قال: ابعثوا إليه. فبصق في عينيه فعادت أصح من الأخرى، فأعطاه الراية، فكان علي هو الرجل المقصود فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: اقبض على رسلك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: كانت لي شارفة قصدتها من المغنم يوم بدر. طبعا كل واحد يشهد الغزوة له من الغنائم، هذه الغنائم التي أحلها الله عز وجل لأمة الإسلام خاصة، وهذه من خواص أمة الإسلام، فإنها لم تحرم، لم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني ثلاثة: رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ورجل له خليفات وهو ينتظر ولادها، ورجل رفع بيوتا وهو ينتظر سقوفها، فغدا فلنا من القرية المقدسة، فكان قريبا من صلاة العصر، فخاطب الشمس قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبست حتى فتح الله عليه بيت المقدس، فأتي بالغنائم فقدمها يعني للنار فلم تطعمها، أكلتهاش. فقال: فيكم الغلول، فيبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني قبيلته، فلزقت يد رجلان أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، أنتم سرقتم. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعها في الغنائم، فجاءت النار فأكلتها. كانت علامة قبول العمل إن النار تيجي وتاكل الغنائم، دي علامة قبول العمل في من كان قبلنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أحلها الله لنا، رأى عجزنا وضعفنا فأحلها لنا. وفي حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. أعطيت شارفا من المغنم يوم بدر، وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى من نصيبي من الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر. فلذي القربى من المغنم الخمس خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شيل خمس على جنب، خمس أخماس، شيل خمس على جنب، والأربع أخماس بيتقسموا على الصحابة، فكان من ضمن الأربع أخماس اللي حرقوا في غزوة بدر علي، فأخذ نصيبه من المغنى، ثم هو من ضمن الخمس الذي هو من أهل القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان له شارفان، والشارف اسم للإبل، إبل اسم عام لكبير النوق وصغيرها، وللذكر والأنثى اسم عام اسم إبل، لكن الناقة تطلق على الأنثى، والجمل يطلق على الذكر، البعير يطلق على الذكر، وهكذا. والشارف اللي هي برضه المسنة من الإناث، من النوق اللي هي كبيرة في السن بيسموها شارف. كما قلنا في حديث علي تسمى أيضا نعم، وكان أنفس الأموال عند العرب هي النعم، أنفس الأموال، لذلك كانت مثل يقول لك حمر النعم، يضرب فيها المثل النوق الحمراء، النعم يا نعم مش النعم، حمر بضم النين غلط، لأن حمر جمع حمار، لكن حمر بتسكين النين جمع أحمر. فالحمار أو الحمر الأحمر من النعم، والنعم بفتح النون مش بكسرها، لأن النعم جمع نعمة والنعم جمع أنعام. فالحمر الأحمر من الأنعام أغلى وأنفس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يسمى نعم. وللإبل 34 اسم، الإبل 34 اسم، منها أن تكون سن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقاضيه فأغلط له في القضاء، رجل أعرابي مسك النبي وأديه، ثم أهل عبد المطلب أهل مطلب وقعد يتكلم عن النبي كده، فأما الصحابة به هيغلبوه قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سني، جمل يعني مثل الجمل بتاعه في نفس السن بتاعه. فقال يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سني، قال أعطوه فإن خيركم أحسنهم قضاء. كانت لي شارفان فوعدت رجلا من بني قينقاع صوابا، صواب الجماعه اللي هم بيشتغلوا في عمل الذهب ده، دي شغلتهم بيسموا كده صواب. وكان من بني قينقاع يعني اليهود، فيه دليل جواز الاستعانه بغير المسلم، كان صانعا، جواز الاستعانه بغير المسلم ان كان صانعا، فيه دليل تجارة والبيع مع اليهود، ومفيش تعنت في الموضوع يا جماعة مع اليهود ومع النصارى، مفيش أي تعنت إنك تشتري من النصارى أو تشتري من اليهود، وإن كان المسلم أولى، فإن وجدت كما قلنا في الخطبات الماضية إن المسلم أغلى وإنت أحق بالناس تشتري من النصارى، لا بأس ولا حرج في ذلك، فاستعان به أن يأتي بإذخر نوع من الأعشاب النبات ليبيعوها. فيستعين به على وليمة عرسه، وليمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرها عظيم معروف، لا نريد كثير الكلام عليه وأكتفي بحديث واحد. لما خطب علي بن أبي طالب بنت أبي جهل، أتت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم والبخاري، فقالت إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وها هو علي ناكحا ابنة أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإن فاطمة بضعة مني وأنا أكره الذي يسيئها، وإن الذي يؤذيها يؤذيني، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله في بيت واحد. فترك علي الخطبة. وتقول لي بقى ازاي ده حلال، وازاي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الجماعه العلمانيين دول، وازاي يمنع جواز هو حلال وبعض المتخلفين. يقول لك ده كده مفيش حاجه اسمها تعدد، ده شيء مجمع عليه بنص قانون الاستئذان باطله اجمعت عليه، بدليل ان صلى في روايه ثانيه في الحديث قال مع اني لا احل حراما ولا احرم حلالا، ما حرمش حلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خاص بالباطله. ايه وجه الخصوص؟ ان هي لما تتاذى هيبقى عليك أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاء النبي حرام، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، ها؟ ربنا لعنهم، فهيخش سيدنا خايف عليه، هو النبي خايف على سيدنا علي، إن النبي لما هيتأذى سيدنا علي نفسه هيضطر، إن أذى فاطمة أذى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يؤذيني ما يؤذيه، فلو أذيتها بالخيرة بنت النساء بهذه الخيرة قد أذيت النبي، وإذاء النبي لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا كما ذكرت آية سورة الأحزاب. وده هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لما يلاقي حد هيضطر بسببه صلى الله عليه وسلم يعمل عكس ذلك. يعني واحد كده الأعراب وقد نزل النهي عن عدم الرفع لا ترفع أصواتكم فوق صوت رسول الله. خلاص نهي اهو. يوم يجي رجل من الأعراب من بعيد ويا محمد يا محمد، هو أصلا نهي أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا أيضا. لا تدعى دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قول يا محمد، قول يا رسول الله، قول يا نبي الله، يا محمد يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي يحمي النبي لكم النبي صوته هكذا. راضي النبي صلى الله عليه وسلم صوته هكذا، راح جاي معلي صوته اعلى من صوت الاعراب. ليه على قال له ها ام ها ام، يعني انا اهو انا اهو. وخلى صوت النبي رفع صوته لغايه ما صوته يبقى اعلى من صوت الاعراب. النبي عمل كده ليه؟ عشان ما يبقاش الاعراب صوته اعلى من صوت النبي، عشان ما يحبطش عمله هو، عشان ما يحبطش عمل الاعراب. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. فده اللي عمله مع علي. فانت لو لا والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، ده مش من باب تحليل الحرام او تحريم الحلال، لا ده من باب اخبار شيء بالغيب. النبي عارف ان هم مش هيجتمعوا فحلف على ذلك اخبار، لان ربنا اخبار ان هم مش هيجتمعوا. والنبي يوحى اليه، النبي يوحى اليه، فحلف ان هو مش هيجتمع دي معاه. فطلع الرسول صلى الله عليه وسلم فخايف عليه هيأذيه، ده رقم واحد. رقم اثنين، السيدة فاطمة رضي الله عنها مات أخواتها جميعا. يعني الطفل العليم السيدة بجهل كل اخواتها الملك منه بلد، وكان قبلها أمها مات، فليس لها أحد إلا علي. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لها أحد. ذهب علي إلى زوجته ماتت هي بالغيرة. في الحديث في رواية قال وإني أخاف أن يفتنوها في دينها، أنا خايف فاطمة تفتن في دينها، فلذلك منعه من ذلك صلى الله عليه وسلم. وده مقام سيدة فاطمة، والأحاديث كثيرة لكن أنا اقتصرت على ذكر هذا الحديث. وأنا أريد أن أبتلي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستعان برجل من بني قينقاع يأتي بالإذخر فيبيعه الصواغين. فبين أنا كذلك أجمع مدشار بي من الأقتاب والغرائل والحبال، حاجات اللي بتحط فوق الجمل، خدت بالك؟ إذا بشار بي قد اجتبت أسلمته، اجتبت ده مسح للجذر، جاب السيف ومسحه من الجذر، اجتبت اسلمتهما. السلام ده الحته العاليه اللي فوق الجمل اسمها سلام، شالهم كده خالص. طبعا الكلام ده بعد ما زكاها. لذلك الحديث ده من ضمن الفوائد التي ذكرها ابن حجر في شرح هذا الحديث، قال لك في 24 فائده في الحديث ده. من ضمن ال 24 فائده اللي ذكرها ابن حجر على الخصوص انه يجوز اكل زكاة السكران. يجوز اكل ايه؟ زكاة السكران. اي حد لو واحد سكران ذبح ذبحه ده حلال، طب هو سكران حلال. فدل بايه؟ بحديث علي ده من ضمن الفوائد. اجتبت اسلمتهما وبقرت خواصرهما. طبعا برضه بدي معنى الزكاة، بقرت يعني شقة، البقر الشق شقها كده. ده ليه بقى؟ لأن حمزة كان في هذا البيت شرط، شرط يعني يشرب الخمرة، وذلك قبل أن تحرم الخمر. تعلمون أن الحمرة الخمرة حرمت على ثلاثة مراحل، وقبل ما تحرم أصلا كانت عليك العرب كانوا يعني بيشربوا الخمرة زي المية بالظبط، كأنه بيشرب مية، كأنه بياكل أكل، عندهم يوميا شرب الخمر. فأنزل الله عز وجل في تحريمها يسألونك عن الخمر والميسر في أول مرحلة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالصحابة قالوا فيها إثم، بعضهم تركها عشان الإثم، وبعضهم قال لك إحنا ناخد النفع اللي فيها ونسيب الإثم. ما كانش نهي. ثم المرحلة الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان بعض الصحابة بيشربها طول ما فيش طلب، يعني ممكن بعد صلاة العشاء يشرب، لأن خلاص بعد العشاء مفيش طلب فيشرب. خلاص ما حرمتش على العموم، حرمت فقط عند إتيان الصلاة. لما تيجي تصلي ما تشربش الخمر. فلما حدث ما حدث مع الصحابة جاءت المرحلة الثالثة. إيه اللي حدث مع الصحابة؟ هذا حديث مثير حدث مع الصحابة. ده حديث عن النبي وقاص الذي رواه مسلم في صحيح. قال أتيت بيت قوم من الأنصار دعوني. قال ألا تأتي فنطعمك ونسقيك خمرا؟ فأتيتهم فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. فأكلت وشربت فذكرت المهاجرون والأنصار فقلت المهاجرون خير من الأنصار. فجاء رجل بلحيي، يعني حتة عظم، بلحيي رأس الجزور، حتة عظم بضلعة، فضربني على رأسي فجرح أنفي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ده التحريم النهائي، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان حمزة شرط في هذا البيت ثمن. فقالت له قينة، أنا لا أتوقع في قينة الأول، لكن هذه إن شاء الله وجل بعد الجلسة بالصراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخواني، انا انتهج معكم نهج المحدثين في تفسير احاديثهم وشرحها. فبعض الناس لا يعني يقدر ما في الاحاديث من فوائد، يقول لك احنا اتكلمنا في كذا موضوع. نظام الخطب عند الواعظين، انا اشرح معلش النقطه دي عشان افهم بعض الناس. نظام الخطب عند الواعظين هو اتكلم عن الحلم، الخطبه كلها عن الحلم، وانا ساعات اعمل كده. اتكلم عن الصدقه يبقى الخطبه كلها عن الصدقه، اتكلم عن الوفاء يبقى الخطبه كلها عن الوفاء، عن التقوى فالخطبه كلها عن التقوى. هذا عمل الواعظين، وانا انتهج هذا النهج احيانا، لكن الاعلى درجه هو نهج المحدثين. تاخذ نافي الحديث من فوائد فكانك تشرب من عطش، تعلم ما في هذا الكتاب من صحيح. يقول لك بعض الناس بجهل شديد يقول لك احنا هنستفاد من الحديث ده، واحنا لو مش هنستفاد كان سيدنا علي اصلا ما كانش قصد الحديث، ما كانش تناول عن علي والطبقة دي كلها، وكان كلهم أوراد الحديث في كتبهم. لو أحاديث ما فيش فوائد كما أخرج الحجر 24 فائدة في الإسلام يعلمها كل مسلم، كل مسلم له من هذا الحديث فوائد لا ما أوردوه أصلا. فكأنك بتزق القرن الأول هو الذي صلى ملكه خير القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أفضل ثلاث قرون الأول، الذي اورد احاديث الكتب العلميه عشان انت تقول لا الحديث ده ملوش لازمه. فنهج المحدثين ان هو يتفرج من كل جمله فوائدها فيستفيد الموجود في حياته عموما. انا سمعت الفائده دي قبل كده، انا سمعت شيخ بيقول ان كذا كذا كذا كذا، هتفضل لغايه امتى؟ احنا نهج الواعظين، سمعت خطبه وانت عندك 40 50 60 سنه سمعتها مرارا وتكرارا، فانت كمسلم هتخش في بطون الكتب وتخرج الاسلام اللي هو انت بتدعي اسمه او انت بتحمل اسمه، بتحمل اسم الاسلام، تعرف ايه عن الاسلام؟ كثير جدا اكثر من 90% من العلم مدفون في بطون الكتب، تعرف ليه؟ والله بسبب الدعاء الى الله، الناس اللي بتطلع تدعو الله عز وجل وتنتقل من الركوع للسجود المحمود. ما تخش يا عم بدون الكتب، الكلام ده بتقوله دوت احنا ما بنتكلمش من قدر والله، ولكن عايزين حضرتك تعلمنا شيء ما نعرفوش في الدين. عايزين نتعلم شيء ما سمعناش عنه، العلماء كلهم تكلموا عنه باستفاضه. لما تلاقي صحيح البخاري 13 مجلد قد كده، 13 مجلد كده، 13 مجلد دول فيهم ايه؟ فيهم حاجه 90% ما تعرفوش. فانا احب ان انتهج نفسهم حتى نعلم ذلك. ومنها هذا الحديث الذي ربما لا يعلمه كثير من الناس وفيه فوائد جمه. قال علي: واذا قينه في هذا البيت. القينه اللي هي المغنيه. طب تعرف ان ابن حجر من ضمن ال 24 فايده قال ايه؟ وانا هعلق على الكلام بتاعه ده، وان كنت مش هخلص الحديث النهارده ان شاء الله بعد شهر باذن الله ربنا حصل اللي طول بقاها كامل شهر الحديث. قال لك عن القينه اللي هي المغنيه في الحديث: جواز الغناء ما لم يحمل باطل. عايزين نقطع كلمه بتاع العلماء بتوع محرمين الغناء. محرمين الغناء ليه؟ والعلماء مش محرمين الغناء عن الكفر. العلماء لما تكلموا عن الغناء تلاقي بعض المدلسين اللي بتاع الاحلام الايام دي يقول لك ايه؟ لا لا الغناء حلال بدليل ما قاله قدماء الفقهاء من الفقهاء الاربعه، قالوا حسنوه حسنا وقبحوه قبيح. القيمه دي حق يا جدعان، حسنوه حسنا وقبحوه قبيح. والغناء حق فيه خلاف بين العلماء على جوازه وعدمه، ده حق لا خلاف فيه. وانا اميل كما مال ابن حجر الى جواز الغناء ان لم يحمل باطل. انهي غناء بقى؟ عايزين نفهم يعني ايه غناء. اولا الغناء اللي كان على ايامهم ولا الغناء اللي على ايامنا؟ لا طبعا الغناء اللي كان على ايامهم. ايوه وحق بقى. عايزين نعرف عن الشيخ يعني ايه غناء على ايامهم؟ يعني ايه غناء على ايامهم؟ هقول لك الغناء على ايامهم كان ابيات شعر يتغنوا بها بالضبط زي ما انت بتسمع دلوقتي مشاري بن راشد الحكايه في الاناشيد بتاعته. شفت اناشيد المشاري اللي بيقولها دي؟ الاناشيد ابيات الشعر القوافي دي بيقولها بصوت بدون موسيقى. ده اسمه في الشرع قديما غناء. ده اسمه ايه؟ معاك؟ معاك. قديما في الشرع اسمه غناء. لذا لما تسمع حديث عائشه التي في الصحيحين في يوم عيد كانت عندها مغنيتان تغنيان بغناء بعاد. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ابو بكر فقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعهما يا ابا بكر فان اليوم يوم عيد. قالت: فلما غفل غفلتهما فخرجتا. مش الحديث من ضمن الاحاديث اللي فيها تحرير الغناء. ايوه عن الغناء تغنيان بغناء دعاء اللي هي بتقول اناشيد شعر. والله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وتثبت الاقدام ان لقينا. ده اسمه غناء قديما، اسمه غناء. مش الغناء اللي يبقى مصطحب موسيقى. الموسيقى حرام اتفاقا، لا يختلف قديما عليها اثنان ولا حديثا من العلماء الربانيين. قديما وحديثا لم يختلف على تحريمها احد. قال صلى الله عليه واله وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحريره والخمره والمعازف. المعازف بكل الوانها استثنى العلماء فقط الدف للنساء فقط، لكن الدف للرجال حرام. يبقى ده الغناء قديما وده الغناء حديثا. كان الموسيقى قديما حاجه كده زي الناي الدور العقل ناي والمزمار الطويل ده الزمار الزمار زمار مستعير. ده قديما كان بيبقى لوحده كده، تقعد كده زي ما بتسمع دلوقتي حاجه يقول لك ايه مقطوعه موسيقيه، موسيقى فقط بدون كلمات. كانت الموسيقى لوحدها زمان، وكان الاغاني الشعر ده والاغاني اللي هي بتقال كلاما فقط بالبق زي ما قلت كده على المنبر، ده كان اسمه غناء بدون موسيقى. هو ده اللي قبحوه قبيح وحسنوه حسن. يعني ايه قبحوه قبيح بقى؟ ان انت ممكن تقول الكلام ده واحد شعر يالف كلام في مدح امراه ويقعد يوصف في امراه ويقوله بدون موسيقى، يقول لك ده قبيح لانه بيوصف امراه، لكن هتقول كلام هناك حاجة. صلى الله عليه وسلم. ده البناء قديما وده البناء حديثا. ده حلال وده حرام. ده بدون موسيقى. ده بموسيقى. عنده قيد لك يجوز في هذه الجملة من الفواعد اللي انت ممكن تكتبها انت واصحابك وبلاش الله يكرمك تقطع. ممكن نجتمع ونقعد مع بعض عشان نشرب كوباية قهوة، نشرب كوباية شاي، نشرب سكر، نشرب كابتشينو ونجتمع ونعمل قعدة ونتحدث فيها مع بعض. مفيش أي مشاكل. يعني ممكن نقعد على كافيتيريا. انتوا بتقولوا كافيتيريا حرام يا عم الشيخ. هو الكافيتيريا مش حرام لذاتها، الكافيتيريا حرام لغيرها. يعني ايه برضه؟ يعني احنا الكافيتيريا العلماء بيحرموها عشان خاطر فيها منكرات. فيها سجاير، فيها شيشة، فيها نردشير. النردشير ده برضه في حديث صحيح مسلم من ضمن الصحيح برضه احنا ما نعرفوش. قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الحديث من قرب صحيح مسلم. طب يعني ايه نردشير اصلا؟ النردشير ده يا جماعه هو الضغط. النردشير هو ايه؟ الضغط. انت تمسك الضغط وتجيب الطاوله ودش وده وتضم، دش ودمش ودباره وظهار وتقعد تلعب. ده حرام شرعا. ده لعب الطاوله والضم ده حرام شرعا. طب الشطرنج؟ اختلف العلماء في الشطرنج. اختلف العلماء في الشطرنج. ومن ضمن علماء بلدنا وخاصة السويس يعني احلوه. مش عايز اذكر اسامي لكن هنا من السويس من احل الشطرنج. وهو ما دام الموضوع فيه خلاف يبقى لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا ارى الجواز. جواز لعب الشطرنج كبير كده بشرط الا يشغلك عن حقك. يعني ما بقاش صلاه الظهر شغاله يا جماعه وانت بتلعب شطرنج. لا صلاه العشاء شغاله وانت بتلعب شطرنج. ها؟ ما بقاش صلاه شغاله. انا قلت اهو عشان ما حدش يقول لي شبه حل. انا قلت الموضوع في خلاف وذهب بعض العلماء الى التحريم. انا ذكرت هو والله يا جماعه. وذهب بعضهم الى حلها وانا ارى حلها لانه لا يوجد نص بذلك. معهم قيمة في البيت فيها يشربون. معاك في كافيتريات وفي كافيهات بدون حاجات زي المحرمات دي ممكن نقعد عليها. اقعد اجتمع اقعد. طب ممكن نتفرج على ماتش كوره احنا قاعدين نتفرج على ماتش كوره. بعض الناس بيقول لي يا شيخ هو فيها اني طبعا ما لم ينهى عن المعروف برضه ما بقاش طلبت عشان شغاله طبعا تتفرج على الماتش. لا حرام عشان تتفرج على ماتش كوره يعني حرام لغيره مش لذاته. زي البحر بالظبط. عارف حرام غيره ذات دي زي البحر بالظبط. لما بتقول لا ما تروحش البحر بزوجتك وولادك وشاطئ فيه ناس ونساء لابسه عريان مش بتحرم لاجل العوم ولا من اجل الميه بتاعت البحر. لا ده حرام 100%. ده اسمه حرام لغيره. ايه هو غيره؟ ان انت لما تروح هتشوف مناظر غير شرعيه. مش هتشوف مناظر مش كويسه، هتشوف ناس قالها عريان. هتبقى لك فتقول لك لا ما تروحش ولا يا مصر. او كذلك الموضوع بالظبط. فاقعد واشرب واتفرج بس ما تضيعش حق الله عز وجل. وعن قينة في البيت فقالت في شعرها نأخذ في هذا البيت. قالت في شعرها: الا يا حمز للشرف النوائي. شرف جمع شارب اللي هي الجمل قلنا عليه ناقه. شروق جمع شارب وهي ضرب. الا يا حمزه عن انت لها يا حمزه. من شرف حمزه ابن عبد المطلب بيقول انت عذبك. انت تقوم وتتحرك ولا حد يقدر يكلمك. هو طبعا اصلا ساكت. حمزه انت لها. الا يا حمزه للشرف يعني انت لها للشرف النوائي. النوائي جمع نوائي او نوى وهو البدن من النور اللي هي الجمال الثمينه جدا. هما كانوا ما شاء الله شايفين كانوا ثمينين جدا ويعني حاجه كده ما شاء الله. فقال الا يا حمز للشرف النوائي. فقام فجب اسلمتهما حمزه بن عبد المطلب وبقر خواصرهما واخذ من اكبادهما فجعل ياكلون منها ويشربون. وللحديث بقيه ان شاء الله عز وجل. قدر الله عز وجل الإكرام والبقاء في الشهر القادم يكون لنا بقية مع هذا الحديث وشرح. الله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم أحب عيادة لك في كل خير واجعل مغفرة لنا في كل شر. اللهم اهدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان ودينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين.